حسبي طيب قلبي حيث قلبي أقوام. توجيها مروحي يا وصوف الكرام. واسكبي طيب قلبي حيث قلبي أقوام يا وصوف الكرام. توجيها مروحي يا وصوف الكرام. واسكبي طيب قلبي حيث قلبي أقوام. توجيها مروحي يا وصوف الكرام. واسكبي طيب قلبي حيث قلبي أقوام يا وصوف الكرام. علمي الجود كافي والفؤاد الصفا والشفاه ابتساما والضمير الوئام. والشفاه ابتساما والضمير الوئام. توجيها مروحي يا وصوف الكرام. واسكبي طيب قلبي حيث قلبي أقوام. توجيها مروحي يا وصوف الكرام. واسكبي طيب قلبي حيث قلبي أقام يا وصوف الكرام. يا تعالي مديني يا وصايا الرسول يا وصايا الرسول. يا صفات المعالي وبريد السلام. صفات المعالي وبريد السلام. توجيها مروحي يا وصوف الكرام. واسكبي طيب قلبي حيث قلبي أقام. توجيها مروحي يا وصوف الكرام. واسكبي طيب قلبي قلبي أقام يا وصوف الكرام. عطري أمنياتي ودروبي الطوال ودروبي الطوال. واسكني ذكرياتي حيث أمسي أنا. توجيها مروحي يا وصوف الكرام. واسكبي طيب قلبي حيث قلبي أقام يا وصوف الكرام.